ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده فزال عيبه قبل رده، مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له، نص عليه أحمد لأن الضرر زال. ولو اشترى مصرات فصار لبنها عادة فلا خيار له لذلك. وإن قال البائع أنا أزيل العيب، مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تبرها فقال البائع أنا أقلعها في مدة لا أجرة لها، أو اشترى أرضا فيها بذر للبائع فقال البائع أنا أحوله، سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر. قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده. اشترى معيب، ومن حق المشتري أن يرد هذا المعيب ما دام وجد فيه عيب، لكن إذا زال العيب فليس له الرد، لأن من حقه الرد عند وجود العيب، فإذا زال العيب فلا رد. ومثل المؤلف رحمه الله بذلك إذا اشترى أمة، اشترى الرجل أمة يريدها لفراشه، فلما اشتراها وجدها متزوجة، والأمة إذا كانت متزوجة لا تحل لسيدها، ثم إن الزوج طلقها فأراد المشتري أن يردها بعيب الزواج فليس له ذلك ما دام زال العيب الذي هو كونها في ذمة رجل، زال هذا العيب فليس من حقه أن يردها، وإنما عليها أن تعتد من زوجها الذي طلقها وتحل لسيدها حينئذ. ولو اشترى مصرات، لا شك أن التصرية عيب، لكن بعد هذا استقر لبنها على ضوء ما كان وقت التصريح فلا رد حينئذ، لأن العيب في التصرية لأن بعده يكون اللبن قليل، فإذا باللبن قد استقر على ما كان عليه وحسب ما هو وقت التصريح واستمر لبنها كثير فلا خيار حينئذ ولا رد، لأن العيب قد زال. ومثل ذلك لو اشترى أرضا يريد زراعتها ثم جاء إليها فوجدها مليئة بالحجارة، ومن المعلوم أن الأرض المملوءة بالحجارة غير صالحة للزراعة، فأراد ردها بهذا العيب، فقال البائع لا تهمك الحجارة أنا أنقلها أسلمك إياها صالحة للزراعة، فلا رد حينئذ لأنه زال العيب. ومثل ذلك إذا كانت الأرض مثلا مزروعة، اشترى الأرض يريد أن يزرعها فإذا بها مزروعة، والمزروعة بزرع قد ارتفع يكون للزارع ولا يكون لمن اشترى الأرض، فأراد أن يردها لهذا العيب لأنه ما علم أنها مشغولة بزرع للغير، فأراد أن يردها، فقال البائع أنا أنقل هذا الزرع من هذه الأرض إلى أرض أخرى وأسلمك إياها صالحة للزراعة، حينئذ لا رد. ويجمع هذا من اشترى شيئا معيبا ثم زال العيب أو التزم البائع بإزالته فلا رد حينئذ. اشترى السيارة مثلا وفيها عيب غير ظاهر، الكفرات مثلا تالفة لكن ظاهرها السلامة، فلما كشف عليها قال مثلا أهل الصنف هذه ما يصح أن يمشى عليها لأن كفراتها عجلاتها تالفة، فمن حق المشتري أن يردها بهذا العيب. فإذا قال له البائع أنا أبدل هذه الكفرات بكفرات صالحة فلا رد حينئذ لأن العيب زال. نعم. فصل. ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين، إحداهما هو على التراخي لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق، فكان على التراخي كخيار القصاص، فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا في ما لم يدل على الرضا من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار. والثانية هو على الفور لأنه خيار ثبت بالشرع دفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة. ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله أن في خيار العيب روايتان، المرء اشترى شيئا ما فوجده معيبا، فهل يلزمه أن يبادر بالرد إذا رغب في ذلك أم له الانتظار؟ يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله فيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما تقول إنه على التراخي يفكر وينظر ويتأمل في هذا العيب، هل يمكن استدراكه، هل يمكن إصلاحه، هل إصلاحه سهل أو صعب، هل هو يضر بهذه العين ضررا كبيرا أم هو شيء سهل، هل هذا العيب مثلا سينتشر ويكثر أم أن هذا العيب محدود وممكن إصلاحه. الرواية الأولى تقول على التراخي، يعني لو ما استعجل، وقال لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق، لأن المرأة إذا اشترى شيئا يظنه سليما فبان معيبا فهذا ضرر متحقق، ثم هو في الخيار إن شاء رد وإن شاء لم يرد وإن شاء فكر وتأمل، قال كخيار القصاص، كخيار القصاص. القصاص فيه الخيار لصاحب الدم لولي الدم، الخيار بين ثلاثة أمور، إما القصاص وإما طلب الدية وإما العفو مجانا، وهل هذه الخيارات على الفور أم له النظر والتأمل؟ لا شك أن خيار القصاص على التأمل والنظر، مثلا يقال له إذا قتل مورثه مثلا وعلم بالقاتل يقال هل يقال له أنت بالخيار الآن بت في الموضوع، تريد القصاص أم تريد الدية أم تريد العفو؟ لا، ما يقال له ذلك، وإنما يترك يتأمل، ثم إذا طلب القصاص يقال له لعلك تحتسب، لعلك تعفو، لعلك تأخذ مال، لعلك تأخذ الدية، لعلك تأخذ ديتين، ثلاث ديات، خمس ديات، عشر ديات، ثم له الخيار حتى يبت في الأمر، فهو خيار ليس على الفور وإنما هو على النظر والتأمل. ومثل ذلك خيار العيب، قال مثلا ليس له، لا يلزم بالمبادرة وإنما يقال فكر هل تعيدها وتأخذ دراهمك أم تقبلها أم تقبل الأرش، فهو له الخيار ما دام لم يوجد عنده ما يدل على الرضا. فإن وجد عنده ما يدل على الرضا فليس له خيار، انتهى خياره. مثلا اشترى دار فقيل له مثلا فيها عيب كذا وكذا فسكت، ثم بدأ ينقل أمتعته ليسكن هذه الدار الجديدة، لا خيار له حينئذ، لا يصلح له الرد لأنه وجد منه ما يدل على الرضا بها. أو أدخلها في السوق ليبيعها مثلا سلعة أو بقرة أو بعير، قيل له فيه عيب فأدخله في السوق ليبيعه، فهذا دليل الرضا فليس له الرد. فإن وجد منه دليل الرضا فليس له الرد، وإن لم يوجد منه دليل الرضا فله الرد وإن طال الزمن. والثانية تقول لا، هو على الفور، لأن إذا قلنا على الفور ربما يكون فيه ضرر على المشتري يبادره، لكن إذا قلنا على التراخي من سيتضرر؟ البائع، لا يدري هل سلعته ستعاد إليه أم لا، فعليه ضرر بهذا، فلا يدفع الضرر بالضرر، لا يدفع ضرر المشتري بتضرر البائع في كون سلعته لا يدري هل بيعت واستقر بيعها أو لا. وقال إنه خيار العيب كخيار الشفعة، يعني الروايتان إحداهما تقول خيار العيب كخيار القصاص على التراخي، والأخرى تقول خيار العيب كخيار الشفعة، أنه يبادر إذا علم ببيع الشخص الذي يريد أخذه فلا بد أن يعلن أخذه وإلا سقط حقه بالشفعة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضا، لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه. يقول إن حلب الدابة التي اشتراها وفيها عيب أو ركوبها أو نحو ذلك ليتأكد من العيب لا يعتبر هذا دليل الرضا بها، فيحلب الدابة وينظر هل ينقص اللبن نقص كثير فيردها أم يكون النقص يسير، يقول ما يتحمل لعله يزيد. أو مثلا قيل له هذه الدابة مثلا فيها كذا فركبها لينظر، أو السيارة فيها كذا مثلا فركبها لينظر مدى تأثرها من هذا العيب من قلة التأثر، فلا يقال له إنك ركبت السيارة بعدما علمت أن فيها عيب فليس لك الرد، لا، العمل اليسير نحو هذا لا يؤثر في عدم الرد. فصل. وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره، لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق. يقول فصل. وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره، اشترى سلعة فتبين له أن فيها عيب فقال لمن حوله أنا لا أقبل هذه السلعة بعيبها، ردها عبارة، ذاك ما علم، ما يلزم ولا يلزم حكم حاكم الرجوع إلى الحاكم لينظر هل يصح الرد أو لا، ما دام أن العيب ثابت فله الرد وإن لم يحضر صاحبه ولم يعلمه فيما بعد يعلم. قال هو مثل الطلاق، فالمطلق ما يحتاج أن يقول للزوجة أترضين بالطلاق، الطلاق له متى ما شاء طلق، الزوجة عنده حوله أو قريبة منها أو بعيدة عنه، فالطلاق بيده، فكذلك رد المعيب للمشتري متى شاء رد ولو لم يحضر صاحبه. اشترى السيارة من المعرض مثلا ووجد فيها عيب فردها على أهل المعرض، ولا يقولون له انتظر حتى نرى صاحبك هل يقبل ردك أو لا يقبل، يقول أنا اشتريت السيارة وجدت فيها عيب والعيب محقق. إذا اختلف عاد في العيب هل هو موجود أو لا فرجوعهم إلى الحاكم، لكن ما اختلفوا البائع يعلم عن هذا العيب ويظن أن المشتري لن يعثر عليه، فإذا به عثر عليه فعليه أن يقبل السلعة. ويجوز من غير حاكم لأنه مجمع عليه، ويجوز الرد من غير حكم حاكم لأن هذا شيء مجمع عليه، المجمع عليه المتفق عليه له الرد بدون الرجوع إلى المحكمة، لكن شيء محل خلاف يرجع إلى الحاكم لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح، كفسخ المعتقة للنكاح. الأصل أن الطلاق بيد الزوج وهو الذي يفسخ العقد أو يبقيه مستمرا، في حالة من الحالات يكون فسخ الطلاق من الزوجة متى ما شاءت، يعني إذا علمت وشاءت قالت فسخت طلاقي من فلان لا أريده، متى؟ في صورة واحدة، إذا كانت أمة متزوجة من رقيق، أمة لزيد مثلا متزوجة لرقيق لعمر أو كلاهما لزيد، فعتقت المرأة وهي تحت هذا الرقيق فلها أن تختار نفسها ولها أن تختار البقاء في عصمة زوجها، كبريرة رضي الله عنها لما عتقت فسخت طلاقها من مغيث زوجها، فجاء مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة، هذا الرقيق يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق الشفاعة له عند زوجته التي عتقت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو قبلتيه؟ قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، ما أريده، هي عتقت وهو لا يزال رقيق فهي لا تريد أن تكون تحت هذا الرجل، ففسخها لنكاحها بيدها ولا يحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة إلا لإثبات ذلك، وإلا فلا يحتاج إلى حكم حاكم بأن الفسخ صحيح لأن الفسخ مجمع عليه لأن لها الخيار، إلا إذا مكنته من نفسها بعدما علمت بالعتق فليس لها خيار حينئذ لأنها رضيت به فلا خيار لها حينئذ. فصل. والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا، فما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة به، فمن العيوب. والعيوب يقول العيوب هي النقائص، والنقائص أنواع، نوع له تأثير ونوع لا تأثير فيه، فالعيب الذي له تأثير يعتبر عيب ومن حق المشتري أن يفسخ البيع، عيب لا تأثير فيه بليغ فليس من حقه أن يرد السلعة بهذا العيب لأنه عيب بسيط، ما كان وسطا بين هذا وهذا فيرجع فيه إلى أهل الخبرة وقد يقال أهل الصنف، يرجع إليهم فيقال هل مثل هذا عيب أم لا. فمثلا اشترى بقرة أو بعير أو شاة فوجد معها كثرة الخارج نتيجة أكلتها مثلا، فالمشتري أراد أن يردها بهذا العيب، لأنه يقول هذا قد يلحق بحياتها، قد تموت من هذا الإسهال الذي صار معها. والبائع يقول لا، هذا بسيط، كل الغنم يكون فيها كذا أو كل الإبل يكون فيها يوم ثم يقف، هذا ليس بعيب، فيرجع فيه إلى أهل الخبرة. ومن العيوب ما هو معلوم أنه عيب ما يحتاج الرجوع فيه إلى أهل الخبرة، ومن العيوب ما هو واضح وظاهر أنه شيء بسيط لا يؤثر فلا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة ولا يعتبر عيبا. وسيبين أمثلة المؤلف رحمه الله من هذا وهذا. نعم. فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون. فمن العيوب في الخلقة يعني في البدن، في بدن المبيع دابة أو رقيق، المرض، إذا كان مريض هو اشترى رقيق مثلا يريده للخدمة، اشترى شاة يريدها للحليب أو يريدها فدية أو يريدها عقيقة فوجدها مريضة، فهذه لا تصلح للفدية ولا تصلح للحليب ولا تصلح عقيقة، ما دامت مريضة ما تجزئ، فهذا عيب. والجنون اشترى رقيق يريده للخدمة فإذا به مجنون، فالمجنون ما يصلح للخدمة فهذا عيب. نعم. والجذام. والجذام مرض يبدأ بالأطراف ويؤثر على سائر الجسم، ينتشر في الجسم ويتلف ويقتل، فهذا مرض عيب، إذا اشتراه وجده مصاب بالجذام فهو عيب. نعم. والبرص. والبرص البياض الذي يكون في الجسم فإنه عيب. نعم. والعمى. وكذلك العمى، الشاة عمياء أو الرقيق الذي اشتراه أعمى أو العمى التي اشتراها وجدها عمياء فهذا عيب. نعم. والعور. العور ذهاب إحدى العينين. والعرج. والعرج إذا كانت ما تسير مع ألايفها مع صواحباتها مثلا لعرجها لضعفها في الممشى فهذا عيب. نعم. والعفل. والعفل، العفل مرض شبه دمل أو ورمة تكون في فرج المرأة وفي دبر الرجل، فهذا عيب من العيوب لأنه يؤثر على على على من هو فيه. نعم. والقرع. والقرع كذلك ذهاب الشعر، شعر الرأس لمرض في الرأس أو في الجسم يتساقط شعر الرأس، وقد لا يتساقط إلا شعر الرأس مثلا دون اللحية أو شعر الجسم، وإنما يتساقط شعر الرأس فهذا قرع وهو عيب من العيوب. نعم. والصمم. والصمم وهو ذهاب السمع. نعم. والخرس. والخرس وهو عدم الكلام، يقال أخرس يعني ما يتكلم. نعم. والأصبع الزائدة والناقصة. وكذلك إذا كان في أصبع زائدة، الأصابع خمس مثلا له ست أصابع فهذا عيب، لأنه قد يؤثر في حمله وعمله وهذا الأصبع الزائد. أو أصبع الناقص الأصابع خمس وهو ليس معه إلا أربع أصابع مثلا، ذهب الإبهام أو ذهب غيره من الأصابع فهذا عيب، لأنه يضعف في العمل والإنتاج. نعم. والحول. الحول ميلان العينين ونظرها إلى جهة من الجهات مثلا يقال أحول. نعم. والخوص، والخوص الذي هو ضيق العين وصغرها وغورها، يعني تكون غائرة ضعيفة، يعني ما يقال هذا أعور ولا يقال أحول، وإنما يقال خوص، يعني العينين ضيقة وغائرة داخلة فنظرها ضعيف. والسبل، نعم، وهو بينه المعنى. وهو زيادة في الأجفان، والسبل وهو زيادة في الأجفان، يعني الجفن شعره طويل قد يغطي العين مثلا، أو جفن العينين يكون نازل بعضها على بعض فتؤثر عليه في النظر فهذا عيب. نعم. والبخر، والبخر، البخر الرائحة التي تكون في الفم. نعم. والخصاء، والخصاء إذا كان مخصي، يعني قطعت خصيتاه فهذا عيب، سواء كان مثلا أمه، يعني رجل خصي مثلا، أو مثله لو كان مثلا يريد التيس مثلا للقراع فاشتراه فوجده مخصي، فهذا يعتبر عيب لأنه ضيع عليه غرضه. نعم. والتخنيث، والتخنيث، التخنيث اشتراه مثلا رجل يريد للخدمة فإذا به يميل إلى النساء ويتزين كما تتزين النساء، وليس بخنثى وإنما هو مخنث، فيه مخنث وفيه خنثى، الخنثى الذي ليس بذكر ولا أنثى، له آلة ذكر أو وله آلة أنثى، أو ليس له شيء أو له شيء لا يشبه هذا ولا هذا مثلا، هذا يقال له خنثى، وقد يكون مشكل وقد لا يكون غير مشكل فيما بعد. أما التخنث فهذا بخلافه، يكون الولد مثلا يميل إلى صفات النساء بالتزين ونظر نفسه ومشية النساء وكلام النساء، وهذا عيب في الغلام إذا اشتراه وهو بهذه الصفة. نعم. وكونه خنثى، وكونه خنثى يعني ليس بذكر ولا أنثى، فهو عيب بالنسبة للآدمي. نعم. والحمق البات، والحمق البات يعني سرعة الغضب، يكون عند أقل شيء يغضب غضبا شديدا، وغضب يؤثر عليه ويوقعه في مفاسد ومهالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب، والغضب يفرق بين الزوج وزوجته وبين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه، فإذا كان هذا الغلام مثلا سريع الغضب فإنه لا يستفيد منه سيده، بل ربما أفسد عليه أكثر مما يصلح، فلهذا إذا كان سريع الغضب فإن هذا الغضب عيب، ولهذا قال البات يعني غضب شديد، أما الغضب عند الإغضاب فهذا ليس بعيب، لأن كل إنسان فيه شيمة ورجولة إذا أغضب فإنه يغضب. نعم. والتزوج في الرقيق، والتزوج في الرقيق سواء كان رجلا أو امرأة، مثلا اشترى هذه الأمة يريدها لفراشه فإذا بها متزوجة فلا تصلح لفراشه، فله أن يردها بهذا العيب، يقول ما دامت متزوجة لا حاجة لي فيها. اشترى غلاما مثلا يريده لأمور تستدعي السفر أو العمل المستمر أو كذا، فإذا به متزوج وله أولاد، يقول لا حاجة لي فيه هو وزوجته وأولاده، وإنما أريد رجلا يصاحبني دائما وأبدا، لا يلتفت إلى زوجه ولا إلى غيرها، فهو عيب في الرجل والمرأة. نعم. فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير، لأنه لم يفت وقته، ولا في الكبير المجلوب، لأن ذلك عادتهم. وهو عيب في الكبير المولود في بلاد الإسلام، لأن عادتهم الختان والكبير يخاف عليه. يقول: فأما الختان فليس بعيب، يعني اشترى غلام ليس بعيب بالنسبة للصغير، لأن الختان لا يجب إلا عند البلوغ، لا يجب إلا عند البلوغ. فابن 8 و9 سنوات مثلا ما ختن يختن وليس فيه مشكل، هذا بالنسبة للصغير. ولا في الكبير المجلوب، الكبير المجلوب يعني الذي أتي به من بلاد غير المسلمين، يعني نتيجة غنيمة لمعركة جديدة الآن جديد، فوجد غير مختون فهذا ماشي لا يعتبر عيب. لكن الغلام الرقيق المولود في بلاد الإسلام يعتبر عدم الختان بالنسبة له حال كبره عيب، لأنه في بلاد الإسلام ما يترك الختان لابن 20 سنة و30 سنة مثلا، فإذا اشتراه ووجده غير مختون فهذا عيب، لأنه قد يؤثر عليه الختان قد يقتله. فالذكر كلما كان صغير فهو أسهل لختانه وأسرع للشفاء، كما هو معلوم بالعرف، يختن ابن يوم أو يومين أو 5 أيام أو الأسبوع الأول أحسن من ختانه ابن سنة، وابن سنة أخف من ختانه ابن 3 سنوات مثلا، وابن 3 سنوات ختانه أخف من ختان ابن 5 سنوات و6 سنوات، وابن 7 سنوات مثلا ختانه أخف من ابن 12 سنة. فكلما كبر يكون أصعب لختانه وأكثر خطر، لأنه قد يلحق به قد يهلكه، بخلاف الصغير فهو لا يؤثر عليه غالبا. وهو عيب في الكبير المولود في بلاد الإسلام، لأن عادتهم يعني عند المسلمين الختان والكبير يخاف عليه. قد يكون هذا مثلا الرجل عنده رقيق تبين له وهو ابن 30 سنة أنه ما ختن، فقال: أخشى أن أختنه وهو ابن 30 سنة يموت إلا نبيعه نستريح منه، فأدخله السوق وباعه، فاكتشفه المشتري أنه لم يختن فيعتبر عيبا بالنسبة لهذا الرقيق، فيرده المشتري على من باعه. نعم. وأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة والإباق، انتبه، العيوب السابقة قال هذه عيوب في البدن في الجسم، سواء كان رقيق ذكرا أو أنثى أو حيوان. وأما العيوب المنسوبة إلى فعله، يعني ليس في جسمه عيب لكن فعله، يسكر يشرب الدخان مثلا، لا يحافظ على الصلاة، يسرق، هذه عيوب منسوبة إلى فعله، ففيها تفصيل. نعم. كالسرقة والإباق، الإباق الهروب عن السيد. نعم. والبول في الفراش، والبول في الفراش عيب إلا إن كان من صغير فليس بعيب. نعم. فإن كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب. كل هذه إذا كانت السرقة والإباق والبول في الفراش كل هذه عيوب، لكن ينظر إن كان من 5 سنوات أو 6 سنوات فهذا ليس بعيب بالنسبة فيه، لأنه صغير ويمكنه أن يتعلم أن الإباق ما يجوز، يمكنه أن يتعلم فيرفع يده عن السرقة، بإمكانه أن يتعود عدم البول في الفراش ونحو ذلك، لأن هذه تحصل مع الصغير دون الكبير، فإذا كان كبير وهو بهذه الصفة فتلك عيب من العيوب. نعم. لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه، وليس عيبا في الصغير لأنه يكون لضعف بنيته أو عقله. نعم، ففي هذه الأمور من الكبير عيب لأنه تعود هذا الشيء فيضر بسيده، وإذا كانت من صغير فليست بعيب لأنه يمكن أن يعقل ويتعود الفعل الحسن ويجتنب الأشياء الذميمة. يعني مثلا الصبي إذا سرق مثلا ما تقطع يده، لكن الكبير إذا سرق من حرز مثله تقطع يده، فهو عيب بالنسبة للكبير وليس بعيب بالنسبة للصغير لأنه ضعيف يمكنه أن يتعلم ويستفيد. نعم. والزنا عيب لأنه يوجب الحدود، وكذلك شرب المسكر. والزنا عيب يعني اشترى الرقيق يظنه مستقيم، فلما بحث عنه أو فقده أو ذهب ليرى أين هو، إذا هو يفعل الفاحشة بامرأة لا تحل له، أو إذا هو يجتمع معه ناس يشربون الخمر ويشرب معهم، فيقول لا أنا ما اشتريت رقيقا بهذه الصفة، أنا اشتريت رقيقا أريد أن يصحبني إلى المسجد يكون معي ويكون قارئ ويكون كذا أستفيد منه، لا أريد رقيقا يؤذيني ويتعبني، لأني أن أقررته على فعله أثمت، وإن اشتغلت بمتابعته أتعبني، وأنا أريد أن أستفيد منه، أريد منه يخدمني لا أن أكون أنا مراقبا عليه، فهو عيب. الزنا وشرب المسكر وكذلك شرب الدخان كلها عيوب. نعم. والحمل عيب، والحمل عيب في الأمة لأنه يخاف منه عليها، وليس بعيب في غيرها لعدم ذلك فيها. والحمل عيب في المرأة في الآدمية، لأن من التي هي مخوفة بالنسبة للمرأة من الأشياء المخوفة الطلق، ولهذا المرأة إذا أخذها الطلق يعتبر ما تقر به من الوصية، ولا يصح إقرارها لوارث بشيء لأنها من علامات دنو الموت، لأنه كثيرا ما يكون تكون ولادة سببا للموت، فالرجل اشترى أمه يريدها لخدمته وللعمل، فلاحظ عليها وسألها فوجدها حامل، هو لا يهم أن تكون متزوجة أو غير متزوجة لكن وجدها حامل، قال أخشى بعد شهرين أو ثلاثة يكون هذا الحمل والوضع سبب لموتها، سبب من أسباب الموت، فأنا لا أريدها، بخلاف غيرها من الحيوانات، فهو مثلا اشترى بقرة يظنها حائل فوجدها حامل فيها حمل، فليس هذا بعيب لأن ولادة الحيوانات غير الآدمية ليس مخوفا ولا خطر ولا يحصل به وفاة كثير، بخلاف الآدمية فكثيرا ما تحصل الوفاة بسبب الولادة، فهو عيب في الآدمية يعني عند البيع وليس بعيب في غيرها. نعم. والثيوبة وكون الأمة لا تحيض ليس بعيب. والثيوبة يعني اشترى أمة يظنها بكر مثلا فوجدها ثيب ولم يقل له إنها بكر، إن قيل له فهذا غش وله الرد، لكن ما قيل لا بكر ولا ثيب واشترى أمة، فكونها ثيب ليس بعيب، لأن الغالب في الأمة تكون متزوجة أو فراشا لسيدها. نعم، لأن الإطلاق يقتضي وجود ذلك، وكون الأمة ليس لا وكون الأمة لا تحيض كذلك ليس بعيب، لأن مثلا ما يأتيها الحيض فليس بعيب فيها. نعم، لأن الإطلاق لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه، لأن إذا سكت عن هذا فلا يقتضي وجوده ولا عدمه، يعني سواء كان الثيب أو بكر ليس بعيب فيها. نعم، وكذلك كونها محرمة على المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو عدة، لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها وسائر ذلك يزول عن قرب. وكذلك كونها محرمة على المشتري هذا ليس بعيب، لأن تحريمها على هذا الرجل ليس بعيب بالنسبة للأمة، ومعنى تحريمها قال بنسب، يعني اشترى أمة فوجدها أخته من النسب، ومن المعلوم أنه إذا وجدها ذا محرم منه تعتق عليه، فاشتراها فوجدها أخته من النسب فقال لا أريدها، أشتريها لتعتق علي، أنا أريد أشتري أمة تكون لفراشي، والأخت لو اشتراها وهي أمة عتقت عليه وهي تحرم عليه بسبب النسب. أو رضاع، اشتراها يريدها لفراشه فوجدها أخته من الرضاع، أخته من الرضاع تحرم عليه، لا تحل له ولا تعتق عليه، لكن يقول لا أريدها أختي من الرضاعة، أريد خادمة أريدها تخدم وتصلح للفراش، وهذه غير صالحة لأنها أخت، فنقول هذا ليس بعيب لأن هذا يختص بك أنت وحدك وليس بعيب، ممكن تباع على غيرك ولا يضيرها هذا. أو كونها محرمة أو معتدة هذا ليس بعيب، اشترى أمة مثلا من سيدها فقال سلمني إياها، فقيل له الآن هي في محرمة في مكة ذهبت للحج، فهل يردها بهذا العيب؟ لا، لأن وقت الإحرام محدود ما يطول. وكذلك اشتراها فوجدها معتدة، لأن قلنا إذا شراها وجدها متزوجة فهذا عيب مر علينا قريب، لكن اشتراها فوجدها معتدة من وفاة أو طلاق فيقول هذا عيب؟ لا، ليس بعيب لأن هذا فترة وجيزة وينتهي. نعم، ومعرفة الغنى والحجامة ليس بعيب لأن النقص فعل ذلك للعلم به. ومعرفة الغنى والحجامة ليس بعيب، اشترى أمة فوجدها مغنية والغنى محرم ولا يجوز فأراد أن يردها بهذا العيب، نقول لا، معرفتها للغنى ليس بعيب، وإنما العيب والضرر في كونها تغني، إذا غنت هذا ممنوع، لكن كونها تجيد الغنى من حقك أن تمنعها لأنك سيدها. أو كذلك الحجامة مثلا، لأن النقص فعل ذلك للعلم به، الإنسان يأثم إذا فعل الشيء المحرم، لكن كونه يعلم الشيء المحرم ولا يفعله ما يضيره. والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب لأن الأصل في الرقيق الكفر ولا يقصد فيهم النسب. والكفر وولد الزنا ليس بعيب، لما الكفر ليس بعيب؟ نعم، الكفر ليس بعيب بالنسبة للرقيق، لأن الأصل في الرقيق ما صار رقيقا إلا بسبب ماذا؟ بسبب الكفر، منه أو من آبائه. فالرقيق يعني كونه مسلم هذا خير له وخير لسيده، لكن لو اشتراه فوجده كافر فيقول أرده بعيبه؟ نقول لا، الرقيق الأصل فيه الكفر، ما صار رقيقا إلا بسبب الكفر منه أو من أحد آبائه. وولد الزنا اشتراه فوجده ولد زنا لهذه الأمة مثلا وليس له أب معلوم، فهل يرده؟ يقول هذا ما يعرف أبوه فأنا أرده. قالوا لا، لأن الرقيق لا يراد للنسب، الرقيق لا يراد للنسب سواء كان من أبوين معروفين أو أبوه غير معروف، فهذا ليس بعيب فيه، وإنما الذي يضره فعله السيء، أما فعل أبويه فلا يضيره هو. نعم. وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب، لأن هذا صناعة، فالجهل به كالجاهل بسائر الصنائع. وكون الجارية لا تحسن الطبخ، اشترى جارية أما فلما اشتراها أدخلها في المطبخ لأجل أن تطبخ له ولأولاده، فقالت ما أعرف، ما تعلمت الطبخ، فهل يمكن أن يأخذها ويردها على سيدها الأول؟ يقول أنا اشتريت منك أما أريدها للمطبخ، فإذا بها لا تحسن، لا تطبخ ولا تخبز ولا تعمل شيء. يقال ليس هذا عيب فيها، لأن هذه إجادة الطبخ أو الخبز أو غيره صنعة، إذا علمت تعلمت، والأصل عدمه، فليس بعيب. نعم. فصل. فالجهل به كالجهل بسائر الصنائع، يعني مثلا اشتراها وسلمها مكينة الخياطة والثياب فما عرفت، فيقول أردها لأنها لا تحسن الخياطة؟ قال لا، هذا ليس بعيب، ما شرط، إن شرط لك أنها خياطة فإذا بها لا تحسن فنعم ردها، لكن ما شرط لك أنها خياطة وجدتها لا تحسن الخياطة ليس بعيب، علمها، فهي صناعة من الصناعات التي يمكن أن تتعلمها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.